أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثالث في العلة والمعلول: كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو الانزمام فإنه علة لذلك الأمر والأمر معلول له. أقول لما فرغ من البحث عن لوازم لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها، وهما من الأمور العامة أيضا، ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المزاف. وفي هذا الفصل مزاء مسائل الأولى في تعريف العلة. بعد ما فرغ المسنين من بيان بعض أحكام الماهية، بدأ في بيان تعريف العلة والمعلول، لأن العلة أيضا من لواحق الماهية ومن عوارض الماهية، وعلية العلة من المعقولات الثانية، ومعلولية المعلول أيضا من المعقولات الثانية، إذ ما يتحقق في الخارج هو وجود العلة ووجود المعلول، وأما علية العلة لا تحقق لها في الخارج، ومعلولية المعلول أيضا لا وجود لها في الخارج. ثم بين علية العلة ومعلولية المعلول تقابل التزايف، بينهما تقابل التزايف، إذ تصور مفهوم كل منهما يستلزم تصور مفهوم الآخر. معنى العلية أن يكون لا معلول، معنى المعلولية أن يكون لها العلة، فتصور كل منهما يستلزم تصور مفهوم الآخر، وهذا هو المنات في تقابل التزايف، فبينهما تقابل التزايف. ثم تعريف العلة. يقول المصنف: والعلة من الأمور البديهية لا تحتاج إلى التعريف، ومع ذلك ذكر المصنف تعريف العلة لدفع بعض الاشتباهات. فتعريف العلة: العلة إذا صدر شيء عن شيء، أو صدر أمر عن أمر، فالصادر يسمى معلولا، والمصدور عن يسمى علة. فمعنى العلة ما يصدر عنه الشيء، ما يصدر وما يتحقق منه الشيء، هذا معنى العلة. ثم العلة بهذا المعنى على ما يظهر من كلام الشارح والمصنف على قسمين: علة تامة وعلة ناقص. العلة التامة عبارة عن صدور المعلول عنها، ولا يتوقف صدور المعلول على شيء آخر. إذا وجدت علة تامة وجب وجود المعلول، حينما وجب وجود المعلول وجد، فلا يتوقف على شيء آخر. هذا بخلاف علة ناقصة. علة ناقصة عبارة عن ما يكون جزءا للعلة، ولا يتحقق الشيء إلا بتحقق الجزء الآخر. إذا تحقق الجزء الآخر يتحقق الشيء، وإلا لا يتحقق الشيء. هذا هو العلة الناقصة. الفصل الثالث في العلة أقول لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة والمعلول لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها عوارض الماهية وهما أي العلة والمعلول من الأمور العامة أيضا الأمور العامة ما يبحث فيها عن أحوال الوجود فقط من الأمور العامة أيضا ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانوية ومن أنواع المضاف أي من نوع التقابل التزايف وفي هذا الفصل مسائل الأولى في تعريف العلة والمعلول وهما أي العلة والمعلول وإن كان من المتصورات القطعية مفهوم العلة والمعلول من الأمور البديهية لكن قد يعرض اشتباه ما فذكر المصنف على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه في تعريف العلة والمعلول فإذا فرزنا صدور شيء عن غيره كان السابق معلولا والمصدور عن علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلة التام أو على سبيل الانزمام كجزء العلة فإن جزء العلة شيء يصدر عن ذلك شيء أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو أيضا داخل في الحد أي في تعريف العلة بمقتضى ما هو تعريف العلة من صدور شيء عن شيء هذا التعريف يصدق على العلة الناقصة أيضا العلة الناقصة أيضا يصدر منه الشيء غاية الأمر بانزمام جزء الآخر قال وهي فاعلية ومادية والسورية وغائية أقول العلة هي ما يحتاج الشيء إليه وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه والأول إما أن تكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة والأول الصورة والثاني المادة وإن كانت خارجية فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها فالأول فاعل والثاني غاية أقسام العلة على ما ذكره المصنف العلة على أربعة أقسام وهذه الأقسام مختصة بعلة الأمور المادية وبعبارة أخرى الموجودات على قسمين الموجودات الممكنة على قسمين مادية ومجردة مادية ما لها المادة مجردة مجرد عن المادة كالعقل كالملائكة مثلا الملائكة والعقل مجرد عن المادة ولهذا تسفير البعض أو تسفير في بعض الكتب تسفير الملائكة إما بصورة البنات أو بصورة الطيور غير صحيح هذا ليس للملائكة طيور ولا أي شيء ونظرا إلى هذا ناقشت لبعض الخطباء في الرواية المذكورة بمناسبة ميلاد الإمام الحسين عليه السلام كثير من الخطباء يذكر هذه الرواية فطروس ملك، فطروس ملك كان كذا معذبا من جانب الله، معلق في وين كذا، جزيرة كذا، 40,000 جناح. هاي يحتاج إلى التوجيه، يعني على الظاهر هذا غير صحيح، يحتاج إلى حقيقة. الملك من المجردات، ليس له الطير فزلا عن 1,000 طير، ولا يعلق أيضا ذوي الأجنحة باعتبار المآل، يعني يتمكن. في تعريف الملك يقال الملك يتشكل بالأشكال المختلفة، هذا شيء آخر. يتشكل بالأشكال المختلفة سوى الكلب والخنزير، هذا هو في تعريف الملك، هذا غير كونه مخلوق بالذات. الجن يتشكل بأشكال مختلفة، حتى الكلب والخنزير، هذا باقي في المنطق في تعريف الجن وتعريف الملك. الملك موجود علوي نوراني يتشكل بأشكال مختلفة أدى الكلب والخنزير، والجن موجود سفلي يتشكل بأشكال مختلفة سوى الكلب، حتى الكلب والخنزير. فالحاصل أن الممكنات على قسمين، الممكنات المادية، الممكنات المجردة، كالعقول العشرة على قول القدماء. على قول القدماء هنا عقول عشرة. لماذا قالوا بعقول العشرة؟ قالوا بعقول العشرة لربط الحادث بالقديم. كيف يرتبط الحادث بالقديم؟ مثلا حسب قول القدماء، حسب قول القدماء والحكماء والفلاسفة، الله تعالى قديم ومجرد، مجرد، وسائر المخلوقات تكون من الماديات. هل المادي يصدر عن المجرد؟ المادي لا يصدر عن المجرد لاعتبار السنخية بين الأنئتي والمعلول، ولهذا قالوا بعقول العشرة لارتباط الموجودات بالله تعالى. هذا بحث طويل يعني لا علاقة له في محل الكلام. محل الكلام الموجودات على قسمين، موجودات الممكنة مجردة والمادية. ثم هذه الأقسام، أقسام العلة، إنما هي في الموجودات المادية لا في الموجودات المجردة. فهذه الأقسام، أقسام العلة، أقسام العلة في الموجودات المادية بالنسبة إلى الموجودات المادية. ولهذا قرأت في كتاب مثلا قال بعد ذكر هذه الآية المباركة في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال في التفسير هذه الآية كلام طويل، وذكر أقسام العلة مقدمة للروزة، مقدمة للمسيرة مثلا، ذكر هناك موجود في الكتب أقسام العلة. فالعلة المادية على 4 أقسام حسب ما يظهر من كلام الشارع في كيفية تقسيم العلة إلى 4 أقسام. أن العلة إما داخل في المعلول أو خارج عن المعلول، داخل أو خارج المعلول المادي يعني. إذا هذه العلل إلى الأربعة مختصة بما يكون المعلول ماديا، إذ الجامع مفهوم العلة، معنى العلة ما يحتاج إليه المعلول، ما يحتاج إليه المعلول إما من الأمور الداخلة فيه أو خارجة عنه. ما لم تتحقق هذه الأمور الداخلة في المعلول أو خارجة عن، لم يتحقق المعلول، فهذه الأمور تكون علة لذلك المعلول. إذا المعنى العلة ما يتوقف عليه المعلول. ثم العلة الداخلية على قسمين، والخارجية أيضا على قسمين. العلة الداخلية على قسمين، والعلة الخارجية على قسمين. العلة الداخلية إما ما به الشيء بالفعل أو ما به الشيء بالقوة. القسم الأول ما به الشيء بالفعل وما به الشيء، القسم الثاني ما به الشيء بالقوة. والعلة خارجية أيضا على قسمين، إما مؤثرة في المعلول وإما يقف عنده التأثير أو يتوقف عليه التأثير إلا في المعلول. ثم العلة الداخلية ما به الشيء بالفعل تسمى علة سورية، وما به الشيء بالقوة تسمى علة مادية. العلة الخارجية ما تؤثر في المعلول مباشرة تسمى علة فاعلية، وما يقف عليه التأثير الفاعل تسمى علة غائية. فالعلة على هذه الأقسام، أربعة أقسام، هذا مجمل الكلام. تطبيقه في الخارج، تطبيق هذه الأقسام في الخارج، ما معنى العلة السورية وما معنى العلة المادية حسب المثال الخارجي، وما معنى العلة الفاعلية وما معنى العلة الغائية حسب المثال الخارجي، أمثلة خارجية. العلة المادية ما به الشيء بالقوة، نفرض بيتا، نفرض هكذا، نفرض بيت، لهذا البيت هذه الأقسام من العلة. علة مادية ما به هذا البيت بالقوة، ما به هذا البيت بالقوة، ما هو؟ الحديد، الصميم، بعض شو شيخنا، هذه الأمور، هذه الأمور، هذه الأمور ما به البيت بالقوة. هذه الأمور مواد البيت. بعد هنا بنا والنجار يصنع بيتا، يجتمع هذه المواد ويصنع منها بيتا، فيوجد البيت في الخارج، البيت بعد تحققه في الخارج، هذا الهيكل الخارجي مربع مثلث مطول، كيف هذا هذه الهيكل تسمى بالعلة السورية؟ إلا السورية ما بشيء بالفعل، هذا معنى ما بشيء بالفعل. العلة الفاعلية، ما هي العلة الفاعلية؟ ما له التأثير مؤثر، المؤثر في صنع البيت البناء والعمال مثلا، فالبناء والعمال علة فاعلية. ما هو العلة الغائية؟ إلا غائية ما عنده تأثير، لولاه لما فعل الفاعل شيء، كالسكنى في هذا البيت، سكنى في هذا البيت إلا غائية، إلا غائية. من يحتاج إلى سكن البيت يبني بيتا مثلا، هذا إلا غائية، لولا هذا لما يبني البيت، لولا يحتاج إلى السكنة لا يبني البيت. كما يعيش في بعض الدول الأوروبا مثلا، كل شيء عنده موجود، كل شيء عنده موجود لا يبني البيت. إيه موافق؟ إيه لا، مو ينام بالشارع، البيت عنده موجود يعني، كل شيء عنده موجود. في بعض المجلة مكتوب أن الانتحار هنا كثير يعني، في الغرب، في بعض الدول الغربية انتحار الشباب كثير. يقول تقول مكتوب في الجريدة أن الشاب من الشباب انتحر، وقبل انتحاره كتب ورقة، كتب في الورقة وقال في الورقة: أنا وجدت واستفدت من جميع اللذائذ، من جميع لذائذ الدنيا، ما بقي شيء إلا لذة الموت. موت، يقول ناس موت موت ميت، ما رأيت لذة الموت، انتحرت حتى أرى لذة الموت. هكذا حتى لذة الموت. فالحاسم هذا علة غائية، فأقسام العلة إذا كان المعلول ماديا أربعة، هذه الأقسام الأربعة. معجب سيدنا وهي فاعلية ومادية والسورية وغائية. المسلم لا ينتحر. كان واحد صديقي مبتلى بمرض، سافر إلى فرنسا إلى أوروبا إلى كل مكان، ما حصل الصحة، وقال لي لو كان في الإسلام الانتحار جائزا لانتحرت. كان معذب من جهة المرض الذي كان مبتلى به، ويقول هذا المرض غير قابل للتحمل يعني، ولكن ما أجاز الإسلام الانتحار. العلة هي ما يحتاج الشيء إليه، وهي إما تكون جزءا من المعلول كما ذكرنا، أو خارجة عنه. إما أن تكون جزءا يحصل به الشيء البيت أو بالقوة كمواد بالأول، أي ما يحصل به الشيء بالفعل أصلية، والثاني أي ما به الشيء بالقوة مادة فتسمى إلا مادية كما ذكرنا. وإن كانت خمّة السلة في المعلول يقف التأثير عليها، لولا تلك العلة الغائية لا يؤثر الفاعل، فالأول فاعل والثاني غاية. المسألة الثالثة إلا الفاعلية، قال والفاعل، فالفاعل وجوده بجميع جهات تأثير المعلول، إذا وجب الشيء وجد، قاعدة فلسفية، الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا وجب يوجد. فعلى هذا الفرض إذا وجد الفاعل المستجمع لجميع الصفات وجد المعلول الممكن، وأما لو لم يوجد المعلول الممكن مع وجود العلة لم يوجد مع وجود العلة. على هذا الفرض يلزم المحظور العقلي، على فرض عدم وجود المعلول عند وجود العلة يلزم المحظور العقلي، هل عدم وجود المعلول لأمر زائد، يعني يحتاج وجوده إلى أمر زائد على وجود الفاعل، هذا خلف مخالف للفرض، والمفروض هو وجود العلة التامة، فهذا مستلزم للخلف ويكون باطلا. أو عدم وجود المعلول ليس لاحتياج إلى أمر زائد، ومع ذلك وقع عدم المعلول، لا وجود المعلول، فيلزم ترجيح المرجوح على الراجح، أو الترجيح بلا مرجح، يلزم هذا المحظور العقلي ترجيح المرجوح على الراجح، إذ الراجح هو الوجود لوجود علة الوجود، ومع ذلك ما وقع في الخارج جانب العدم الممكن، فيلزم هذا المحظور العقلي ترجيح المرجوح على الراجح، هذا أيضا باطل. فلو لم يوجد المعلول ما علته التامة يلزم أحد المحظورين، فلا بد من القول ومن وجود المعلول عند وجود العلة لئلا يلزم هذا المحظور العقلي. هذا أقول الفاعل هو المؤثر، والغاية ما لأجل الأثر كما ذكرنا، والمادة والصورة جزءاه، أي جزء الأثر، الأثر هو المعلول. وإذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول، لأنه لو لم يجد لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها، جاز وجود الأثر وجاز عدمه، عند عدم الوجود يبقى على إمكانه الممكن ما يجوز وجوده وعدمه، جاز عدمه. فالتخصيص وقت الوجود، وقت الوجود به أي بالأثر، لماذا أخر وجوده لم يوجد فعلا، لماذا هذا التخصيص؟ هذا التخصيص إما أن يكون لأمر زائد بمعنى أن الفاعل لم يكن مستجمعا لجميع الشرائط، بل يكون هنا أمر آخر مؤثر في الأثر، لو كان هذا أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما، الأول مستلزم للخروج لم يكن المؤثر تاما، مع أن المفروض أن المؤثر يكون تاما، هذا خلف. وإن كان الثاني أي لا لأمر أمر زائد لزم ترجيح الطرفين ممكن على الآخر لا لمرجح، وهو محال ترجيح لا لمرجح محال، ترجيح المرجوح على الراجح أيضا محال، يلزم هذا المحل. قال ويجب ولا يجب مقارنة العدم. الحمد لله.